أول هذه يعني ليس هو سؤال ولكن هو اقتراح من أحد الإخوة، يقول نريد إيقاف الدرس المجلسين القادمين، يعني الغد وبعد غد، أولا صيام عاشوراء، ثانيا الراحة لكم، وهذا واضح عليكم. صح أنا حقيقة يعني أبذل جهد لأن الصوت عندي، وإلا الصحة الحمد لله. وأيضا أنا أقول لو أوقفناه ليس الغد، يعني نتوسط، غدا يكون فيه درس وبعده، ونصوم يوم الأربعاء، يعني لأنه للإنسان أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فغدا يكون فيه درس ونأخذ راحة إن شاء الله يوم الثلاثاء، وأيضا يكون فيه صيام، والصيام فيه خير، ويوم الأربعاء وبقية، يعني غدا إن شاء الله فيه درس، يعني إن شاء الله نبدأ عليه غدا. السائل هنا يقول سؤالي هو امرأة كانت طاهرة قبل المغرب، يعني قبل أذان المغرب، وبعد الأذان ذهبت لتتوضأ وتصلي، فوجدت الدورة نزلت عليها فلم تصلي. السؤال هنا هو هل تقضي هذه الفريضة صلاة المغرب بعد أو لا؟ هي لو أنها رأت الدم قبل المغرب فلا يجب عليها، لكن ما دام أنها ذهبت ورأت ذلك بعد أن دخل بها الوقت، بمعنى أنه بمجرد أن يدخل الوقت تجب الصلاة، فالأحوط لها في هذا أن تقضي تلك الصلاة، أي صلاة المغرب. هنا سؤال يقول الأخ هل الخلع طلاق؟ الجواب لا، الخلع فسخ، لأنه لو كان طلاقا لما فعلت المخالعة شيئا، بإمكان زوجها أن يردها، لأنه إذا كان طلاق يكون طلاقا رجعيا وحينئذ يردها، لكن هو فسخ وحينئذ ليس له ذلك. وهل يجوز أن يتزوج بها المخالع بعد ذلك؟ نعم، لهم أيضا أن يلغوا الخلع في ذلك ويتزوجوا، هذا يعني جائز، وهذا سبق درسنا، فيه خلاف بين العلماء، هو فسخ في الحقيقة، هو في الحقيقة فسخ. هل من واجب الإنفاق الأب على هذا الرجل؟ يريد يعني أن يحتج على أبيه، يقول هل من واجب الإنفاق، إنفاق الأب على ابنه أن يزوج الأب ابنه؟ هذا حقيقة من حقوق الابن على أبيه، وكذلك هل له أن يطالبه بنفقة زوجته؟ أولا نسأل عن هذا الابن، في هذا الزمن حقيقة نجد بعض الأبناء يرقدون في بيوت أبائهم، والله تعالى قد يعني وهبهم صحة ونشاطا، ولكن القضية قضية كسل. فإذا كان هذا الابن يعني عالة على أبيه فكيف سيزوجه أبوه؟ إذا كان ما استطاع أن يقوم بشؤون نفسه فكيف يستطيع أن يقوم بشؤون نفسه وبشؤون زوجته؟ أما إذا كان هذا الابن لا، يعني بذل كل الجهد مثلا في دراسته أو في العمل وما وفق، هذا يحصل لبعض الناس، والأب قادر، فينبغي للأب حقيقة أن يزوج ابنه وأن ينفق عليه، والأب بحاجة إلى ابنه أيضا، بدلا أن يأتي بإنسان بعيد يستفيد من ابنه، وهذا قد سمعتم الآن بأن الأب أو الابن له أن يفعل ذلك، له أن يزوج وله أيضا أن ينفق، لكن قضية الزوجة فيها خلاف أيضا. إذن هذا أمر حقيقة طيب، ولكن هذا يكون بالتفاهم بين الأب وبين ابنه. هذا الأخ يسأل يقول يعني لم نسمع منكم تأييد ونصرة الإخوان في غزة، فهل من كلمة؟ هذا سبق تكلمنا عنه في عدة مرات، نسأل الله لنا لولهم التوفيق أيها الإخوة، وليس بأيدينا نحن ولا غيرنا إلا أن ندعو لهم بأن الله سبحانه وتعالى يثبت أقدامهم وأن ينصرهم وأن يخذل عدوهم وأن يهزمهم، ويعني حقيقة هذا واجب كل مسلم، والدعاء أيها الإخوة لا يختص حقيقة في مثل هذا الدرس أن يتكلم الإنسان ويدعو، لا، الإنسان بإمكانه أن يدعو منفردا أو مع جماعة أو في قنوت، هذه كلها حقيقة مطلوبة، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، دعا على ركل وعلى رعل وذكوان، أخذ مدة طويلة، يعني أخذ شهرا يدعو على رعل وذكوان الذين قتلوا القرى، هذا حصل من رسول الله حتى نزل عليه قوله تعالى، يعني حتى منع عن ذلك الاستمرار من الدعاء وتوقف بالنسبة على أشخاص بأعيانهم. أما هؤلاء الآن معتدون على المؤمنين، فلا شك بأن الدعاء يعني يم أقل ما يقدم المسلم لإخوانه إلى جانب الإعانة أن يدعو لهم بالنصر والتأييد والتمكين وأن يخذل أعداءهم وأن يهزمهم. وهذا طيب أيها الأخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولا شك بأنهم بحاجة، لأنه ربما يأتي شخص قد تستقله في العين، ولكن له منزلة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر لو تمنى على الله تعالى لأبره، بمعنى لو طلب الله منه شيئا لأبره على ذلك. ولا تنسوا بأنه سبق أن ذكرنا عدة مرات بحديث إن الله سبحانه وتعالى يستحي من عبده أن يرفع يديه يقول يا رب يا رب فيردهما خائبتين. فلماذا نرفع أيدينا في كل الأوقات حتى ولو كان غير وقت صلاة؟ وإن كان الأولى، وتعلمون هناك مواقع يستجاب فيها الدعاء، يوم الجمعة منها فيها ساعة لا يرد فيها ماذا ما يتقدم بالإنسان، يعني لا يمكن أن يسأل الله شيئا في تلك الساعة ويستجيب. عندنا ما بين الإذان والإقامة، عندنا آخر الليل، في الحمد لله مواقع كثيرة ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. فلمانا إذا يسر الله تعالى أمرنا وقمنا في آخر الليل أن ندعو؟ يعني هذه من الأمور التي ينبغي أن نفعلها وأن نقدمها لإخواننا أيضا وهم في ذلكم المقاوف. تجدون يعني عدوهم مدجج بالسلاح، وهناك من يدعمه، وهناك من يدافع عنه ويذود عن حياضه، وهؤلاء كما ترون محاصرون في بقعة. ومن المعتدي حتى ليسوا معتدين هم، يعني يريد أن يسلبهم آخر ما في وطنهم، يعني هو يريد يحاصرهم وكل شيء يريدهم أن يكونوا وفق ما يريد. لا شك أن هؤلاء قد ضرب الله سبحانه وتعالى عليهم الذلة والمسكنة، والله تعالى يقول عنهم: وإن عدتم عدنا وإن شاء الله تكون النهاية عليهم. وهذا ليس بغريب عليهم. هل تتوقعون ممن يقتلون الأنبياء، أنبياء الله، ممن يفسدون في الأرض، ممن يحرفون كتب الله سبحانه وتعالى، يحرفون الكلمة عن مواضعه، إخوان القردة والخنازير الذين مسخهم الله قردة وخنازير، هل تستغرب منهم؟ هذا حصل منهم ويحصل من ذلك وأكثر. وإذا كانوا خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد المواقف وأعظمها، فهل يستغرب منه أن يحصل مثل ذلك مع أن بينهم وبينه عهدا؟ وهكذا الدنيا أيها الإخوة دواليك، قد يكون هذا مجدهم وسرعان ما ينحل، وقل جاء الحق وزهق الباطل. ولكن علينا أن نصبر، نحن لدينا كثير من المسلمين عندهم الجزع وعدم الصبر وعدم أيضا الاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى والثقة بالله. لا بد أن نثق بالله أيها الإخوة، لأنه إذا ما استجيب فلننظر هناك سبب، يعني دعاء المؤمن يستجاب له، ولكن لماذا لا يستجاب دعاء المسلمين الذين تجاوزوا المليار والنفس؟ ينبغي أن يراجعوا أنفسهم. وأحيانا يستجاب الدعاء ولكنه يؤجل، وأحيانا يريد الله تعالى أن يمحص عباده المؤمنين وأيضا ويتخذ منكم شهداء، يريد المراد أن تبقى فئة تقاتل تدافع ويقتل منهم القتيل، وهناك الدار الآخرة وكل مؤمن يتمنى أن يقتل شهيدا. هناك أسباب كثيرة أيها الإخوة، فحقيقة ليس الدعاء متعلق بشخص ولا بأشخاص، بل المؤمن عليه أن يدعو في كل حال. وأنت الذي ربما تستقل نفسك، ربما أنك لو دعوت لاستجاب الله لك. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يعني الرسول ما دعا في أمر إلا واستجيب له. ولذلك لما كان يخطب في هذا المسجد الكريم الشريف، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاء العيال، فادعوا الله لنا، يعني بنزول المطر، فدعا فانهمرت السماء. فجاءه في الأسبوع الثاني يطلب منه أن يدعو بإيقاف المطر، فقال: اللهم، ما قال أوقف المطر، قال على كام مواطن كذا وكذا وكذا، حدد المواقع، يعني بحيث لا يكون على الناس. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد ذلك. ولما توفي رسول الله اتجه الصحابة في الاستسقاء إلى من؟ إلى عم الرسول العباس.